بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 28 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي، وقد وصلنا اليوم إلى صلاة المسافر، إلى أحكام صلاة المسافر. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة المسافر وفرضه في كل رباعية ركعتان. طبعا صلاة المسافر مثل صلاة المريض، إضافة الفعل إلى فاعله، صلاة المسافر. نعم. والسفر إخواننا هو مظنة المشقة، لذلك رتب الله عليه رخصا، منها الفطر في رمضان، منها ترك الجمعة، منها ترك صلاة العيد، ومنها أيضا قصر الصلاة من 4 ركعات إلى 2 ركعة في الصلوات الرباعية المفروضة، الظهر والعصر والعشاء فقط. نعم، فيصلي المسافر بدل 4 ركعتين. طيب، هنا فرضه 2، فرض المسافر 2، إذن معناها القصر عندنا عزيمة وليس برخصة، القصر عندنا عزيمة. هو في الأصل 4 ركعات في حق غير المسافر، في حق المسافر عندنا 2. لذلك تقول سيدة عائشة: كانت الصلاة 2 ركعتين ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر. إذن التغيير وين صار؟ في الحضر، أما في السفر بقيت على ما كانت عليه 2. لذلك المسافر ليس له أن يتم، لأن القصر عزيمة وهو واجب. حتى لو صلى 4 ركعات الظهر ولم يقعد القعود الأول، الذي كان مقيم صلى 4 ركعات الظهر وما قعد القعود الأول، صحت صلاته لأنه ترك واجبا. أما لو كان مسافرا وصلى 4 ركعات ولم يقعد القعود الأول فصلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يقعد القعود على 2 ركعتين وهو فرض، كما لو صلى الفجر 4 ركعات بتصح صلاته؟ ما بتصح. نعم، لو صلاها يعني ولم يقعد القعود الأول. نعم. قال: وفرضه في كل رباعية 2، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة في الأصل 2 فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. نعم. ولا يعلم ذلك إلا توقيفا. لذلك هذا ليس اجتهادا منها، وإنما هو من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا موقوف له حكم المرفوع. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: صلاة السفر 2 وصلاة الجمعة 2 تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض عليكم الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر 2، ومثله عن علي رضي الله عنه. أما الفجر والمغرب والوتر فلا قصر فيها بالإجماع، ولو أتم 4 فقد خالف السنة. يعني لو قعد القعود الأول وكمل 3 والـ4 نقول صح صلاته، لكنه يعني أساء. لماذا؟ لأنه أخر السلام عن موضعه، وتعتبر 2 له نافلة، كما لو صلى الفجر 4 ركعات. نعم. فقد خالف السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة بعد الهجرة صلى 2 ثم قال لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. فإن قعد في الثانية أجزأه 2 عن الفرض، وقد أساء لتأخير السلام عن موضعه. 2 له نافلة لزيادتها على الفرض، وإن لم يقعد في الثانية بطل فرضه، لأنه ترك ركنا وهو القعدة آخر الصلاة. قال: ويصير مسافرا إذا فارق بيوت مصر. الآن إخواننا متى يعني يكون مسافرا؟ أولا إذا قصد مسيرة 3 أيام، مسيرة 3 أيام، فعندنا المسافة تعتبر بالزمن وليس بالكيلومتر أو ما شابه ذلك. يعني الآن ما في عندنا مقدار معين هو محور السفر من 80 كيلومتر أو 90 كيلومتر. هذا الكلام تقريبي. إن هذا الكلام أخواننا أخذه العلماء منين؟ قالوا في الأحوال المعتدلة يكون أقصر أيام الشتاء تقريبا 11 ساعة، هذه في البلاد المعتدلة. ثم الراكب في السفر لا يسير النهار كله، وإنما يسير ويستريح، فقدروا سيره تقريبا في كل نهار قصير تقريبا 7 ساعات ونصف، ثم ضربوها بثلاثة قديش صار 22 ساعة ونصف. ثم قدر العلماء تقريبا أن الإنسان يمشي في الساعة قديش تقريبا 4 كيلومتر، فقالوا إذن المسافة التي تقطع السفر قديش 90 كيلومتر، يعني هذا مأخذ هذه المسافة. أما الأصل ما في هذا التقدير أبدا بالسنة ولا بالشرع ولا في كلام الفقهاء، وإنما في عنا أخواننا مسيرة 3 أيام. طيب الآن متى يبدأ حكم السفر؟ قال إذا خرج من عمران بلده، بمجرد ما تجاوز العمران بدأ بحكم السفر. يعني الإنسان طالع مثلا من هون على العمرة، بمجرد ما توجه الآن بيقصر؟ الجواب لا، طالما أنه داخل عمران البلد إذن لا يقصر. فإذا خرج من عمران بلده فإنه هنا يقصر الصلاة. يعني لو هلأ إنسان طالع مثلا عن طريق الطائرة وصلى الظهر في جامع بلال في شرق دمشق، لا يزال في دمشق، ماذا يصلي الظهر؟ 4 ركعات. طيب لو صلى العصر عند الجسر الثاني مثلا شو بيصليها؟ 4 ركعات. ليه؟ لا يزال ضمن عمران دمشق. متى ما تجاوز العمران وصل للمزارع أو للفلا فهنا ماذا يفعل؟ فإنه يقصر الصلاة. لكن لا بد أن يكون بالأصل هو القاصد، قاصد مسيرة 3 أيام. أما لو إنسان طالع من هون مثلا لمسافة 50 كيلومتر وصار برات البلد بيقصر؟ لا. إذا لا بد من أمرين، أولا من قصد المسافة هذه، والشيء الثاني يبدأ بحكم القصر متى؟ عندما يفارق عمران بلده. نعم. ويصير مسافرا إذا فارق بيوت مصر قاصدا مسيرة 3 أيام ولياليها. نعم. لأنه لا يصير مسافرا إلا إذا خرج من مصر. وقد قالت الصحابة رضي الله عنهم لو فارقنا هذا الخص لقصرنا. الخص هو بيت من قصب، إنه هو الآن منحق بعمران البلد. سيدنا علي قال لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا، لأنه يكون جاوز عمران البلد. نعم. وأما التقدير فلقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليها، والمراد بيان حكم جميع المسافرين ليكون أعم فائدة. نعم. فيتناول كل مسافر سفره 3 أيام. ثلاثة أيام ليستوعب الحكم الجميع. أو سفره مدة سفره لا بالرفع أحسن. سفره 3 أيام. نعم. ولو كان السفر الذي تتعلق به الأحكام أقل من ثلاث لبقي من المسافرين من لم يبين حكمه. نعم. ولأن الألف واللام للجنس المسافر. نعم. فيدخل في هذا الحكم كل مسافر، ومن لم يثبت له هذا الحكم لا يكون مسافرا. نعم. قال بسير الإبل ومشي الأقدام. إذا ما بنعتبر الآن 3 أيام إخواننا بالوسائل الحديثة، نقول هذه المسافة هل تقطع بالإبل ومشي الأقدام ب3 أيام ممتصلة، وإنما كما قلنا بسير القوافل وسير إيش الإبل وسير الآن المشاة، وليس الآن إن والله إنسان رياضي عامل سباق. نعم. بسير الإبل ومشي الأقدام لأنه الوسط المعتاد، فإن السير في الماء في غاية السرعة وعلى العجل في غاية البطء. عن العجلات يعني مكان سابقا عجلات خشبية. نعم. فاعتبرنا الوسط ولأنه الغالب. قال ويعتبر في الجبل ما يليق به وفي البحر اعتدال الريح. يعني الآن ممكن 70 كيلومتر بالجبل أصعب من 100 كيلومتر بالسهل. فنحن الآن ما نعتبر المسافة، نعتبر هل تحتاج هذه المسافة إلى 3 أيام أو لا. إذا كان لا تحتاج إذن لا يصح القصر، إذا كان تحتاج إذن يصح القصر. طيب لو أن قرية لها طريقان، طريق طويل يعني يحتاج إلى 3 أيام وطريق مدة 2 يوم، ما الحكم؟ نقول له إذا سلكت الطريق الطويل قصرت، أو القصير لم تقصير. نعم. لأنه هو الوسط، وهو ألا تكون الرياح غالبة ولا ساكنة، فينظر كم يسير في مثله 3 أيام فيجعل أصلا. فينظر كم يسير في مثله 3 أيام فيجعل أصلا. نعم. قال ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل مصره أو ينوي الإقامة 15 يوما في مصر أو قرية. يعني الإنسان طالما خرج من بلده مسافرا يبقى على حكم القصر حتى يدخل بلده ولو ساعة. دخولك إلى بلدك ما بده نية إقامة. لو أنا طلعت على المطار ورجعت إلى دمشق بدي أخذ غرض وأرجع مرة ثانية، فلما دخلت صليت الظهر هون، شو بصليه هون؟ 4 ركعات. لي عم صليه ببلدي. نعم. لأن السفر إذا أو ينوي الإقامة 15 يوم، نعم، فإنه يتم بمجرد ما دخل هذه البلدة ونوى فيها الإقامة. لا، إذا إنسان راح أخوانا على مكة المكرمة ونوى فيها يقعد 15 يوم، ماذا يفعل؟ يتم. بينما لو أن هذا الإنسان جلس قبل عرفات 7-8 أيام وبعد عرفات شي 10 أيام، هذا المجموع اللي صار المجموع 17 يوم، لكن تخلله خروج إلى عرفات ومبيت أين؟ في مزدلفة. إذن هذا يكون قاطعا لمدة الإقامة. فمنقول أديش أقام هذا الإنسان؟ 7 أيام ثم انتهى الإقامة، ثم إقامة ثانية 10 أيام، ما بنجمعهم سواء لوجود الفصل بهذا الخروج إلى عرفات والمبيت بمزدلفة. نعم. قال لأن السفر إذا صح لا يتغير حكمه إلا بالإقامة. نعم. والإقامة بالنية أو بدخول وطنه، لأن الإقامة ترك السفر، فإذا اتصل بالنية أتم، بخلاف المقيم حيث لا يصير مسافرا بالنية، لأن السفر إنشاء الفعل فلا يصير فاعلا بالنية. وأما دخول وطنه فلأن الإقامة للارتفاق، وأنه يحصل بوطنه من غير نية. وكذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير نية. وأما مدة 15 يوما فمنقولة عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، ولا يعرف ذلك إلا توقيفا، ولأن السفر لا يخلو عن اللبث القليل، فاعتبرنا 15 كثيرا فاصلا اعتبارا بمدة الطهر، إذ لها أثر في إيجاب الصلاة وإسقاطها. قال وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر وإن طال مقامه، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوس 9 أشهر يقصرون الصلاة. قال لماذا؟ لأنهم كانوا أخواننا في حالة حرب، فبالتالي لا يعرفون هل ينتصرون فيقرون أم ينهزمون فيفرون، ما بيعرفوا، فبالتالي نية الإقامة هنا غير معتبرة. قال ومن لزمه طاعة غيره كالعسكر والعبد والزوجة يصير مسافرا بسفره مقيما بإقامته. الزوجة الآن مو هي بتنوي السفر أو لا، زوجها هو الذي ينوي، يخبرها نحن وين السفر تقصير، وين الإقامة تقيم، تصلي 4 ركعات، وكذلك العبد مع سيده، وكذلك العسكر مع القائد. نعم، لأنه لا يمكنه مخالفته. قال والمسافر يصير مقيما بالنية لما بينا، يعني بترك السفر، إذا نوى الإقامة نوى ترك السفر يصير مقيما. نعم، إلا العسكر إذا دخل دار الحرب فإنه حتى لو نوى الإقامة لا تصح هذه النية، أو حاصر موضعا، لأن إقامتهم لا تتعلق باختيارهم وإنما طبعا لحالة الحرب هزيمة أو نصر، لأنهم لو نووا الإقامة ثم انهزموا انصرفوا فلا تصح نيتهم. ونية الإقامة من أهل الأخبية صحيحة كالأكراد والتركمان في الصحراء، يعني هؤلاء كانوا يعيشون في الصحراء، فلو نووا الإقامة في الصحراء جاز لهم ذلك. أما لو نوى غيرهم الإقامة من أهل المدن، مثلا إنسان راح يقيم في الصحراء، ما بتصح هذه النية. لماذا؟ لم تقم في موضع صالح للإقامة. نعم، في الصحراء والكلاء، لأنه موضع إقامتهم عادة، فهو في حقهم كالأمصار والقرى لأهلها. نعم، قال ولو نوى أن يقيم بموضعين لا يصح، يعني نوى أن يقيم مثلا في الشام وبالزبداني، شو الحكم؟ قال لا يصح، هذه مو إقامة، والمعول عليه المبيت مو العمل في النهار، لأن إقامة الإنسان تضاف إلى مكان مبيته. نعم، وين إقامتك؟ في هذا المكان، مع أن شغله كله بمكان آخر. هلا التاجر مثلا قال له أنت وين ساكن؟ بالحي الفلاني. أما طوال نهار هو وين؟ في السوق. يضاف السكن والإقامة إلى موضع المبيت. إذا معناها إذا نوى المبيت في مكانين فإنه لا يصح له يبقى على حكم السفر. أما لو نوى أن يبيت في مكان واحد وعمله في أكثر من مكان في النهار هذا لا يضر. نعم، إذا صح في موضعين لصح في أكثر وإنه ممتنع. نعم، إلا أن يبيت بأحدهما فتصح النية. نعم، لأن موضع الإقامة موضع البيتوتة. نعم، قال ألا يرى أن السوقي يكون الذي يعمل بالسوق، يعني أن السوقي يكون في النهار في حانوته ويعد ساكنا في محلة فيها بيته؟ قال والمعتبر في تغيير الفرض قصرا وإتماما آخر الوقت، لأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت. فإذا كان آخر الوقت، إذا كنت في آخر الوقت مسافرا فصلاتك ركعتان قضاء وأداء، وإذا كنت في آخر الوقت مقيما فصلاتك 4 ركعات أداء أو قضاء. نعم، أما لو صلى قبل ذلك مش الحال، يعني الآن صليت في السفر ووصلت إلى بلدي وأقمت، يلزمني أن أعيدها؟ لا يلزمني. أما لو ما صليت حتى وصلت إلى هنا يلزمني 4 ركعات قضاء وأداء. نعم، لأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، حتى لو سافر آخر الوقت قصر، وإن أقام المسافر آخر الوقت تم لما بينا. نعم، قال ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت. المسافر والمقيم له أن يصلي كل واحد منهما خلف الآخر في الوقت، ما في مشكلة، لكن بعد الوقت المقيم له أن يصلي وراء المسافر، ويصلي المسافر ركعتين والمقيم يتم ركعتين وحده دون قراءة. بينما أخواننا، يعني كما يصليها في الوقت، لو صلى المسافر في الوقت إماما يصلي ركعتين والناس وراءه 4 ركعات. أما المسافر يصلي وراء المقيم، المسافر مأموم والمقيم إمام، هي تجوز في الوقت، وبعد الوقت لا يجوز. لماذا؟ وذلك لأن الفرض لا يتغير بعد خروج الوقت. ما السبب؟ قال وذلك لأن المغير يعمل إذا اتصل بالسبب، يعمل إذا اتصل بالسبب. السبب ما هو؟ الوقت. فإذا كان المغير اتصل بالسبب فإنه يعمل التغيير. كما لو أنه أقام بعد الوقت، هل ينقلب فرضه 4 ركعات؟ يعني يقضي ما فاته في السفر 4 ركعات؟ لا. لماذا؟ لأن الإقامة وهي المغير لم تتصل بالوقت وهو السبب. وكذلك اقتداؤك بالمقيم في الوقت يقلب فرضك إلى 4 ركعات، أما بعد الوقت لا، يبقى ركعتين. وبالتالي المسافر الآن لو صلى مأموما والمقيم إماما، فإن صلى في الأولى والثانية معه بيكون إخواننا الإمام بده يقعد قعود الأول، وكذلك المسافر. طيب القعود الأول ما حكمه في حق المسافر؟ فرض، لأن فرضه ركعتان. طيب وفي حق وفي حق الإمام فنقول بهذا الاعتبار يكون اقتداء الفرض بالواجب وهو أدنى منه حالا. طيب وإن صلى وراءه في الثالثة والرابعة نقول ما حكم القراءة في حق المسافر؟ فرض، يعني يجب على إمامه أن يقرأ، المسافر لا يقرأ هو المأموم، لكن القراءة في حقه فرض فيفترض على إمامه أن يقرأ. طيب وما حكم القراءة في حق الإمام الثالثة والرابعة؟ سنة. طيب إذا معنى ذلك يكون اقتداء المسافر بالمقيم يكون اقتداء إيش؟ الفرض بالسنة في حق القراءة. لذلك يكون بناء القوي على الضعيف إما في حق القعود أو في حق القراءة. نعم. قال ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت لتقرر فرضهما. نعم. قد تقدم يعني خلاص الفرض في حق المسافر ركعتان وفي حق المقيم 4 ركعات لا يتغير. فإن اقتدى به في الوقت أتم الصلاة. فإن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت أتم الصلاة. نعم. لأنه التزم متابعته. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فلا تختلفوا على أئمتكم. ما شاء الله. وصيرورته متابعا أن يصلي 4. فإن أما المسافر المقيم سلم على الركعتين لأنه تم فرضه، وأتم المقيم لأنه بقي عليه إتمام صلاته. ويستحب أن يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، هكذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والعاصي والمطيع في الرخص سواء. في الرخصة سواء لإطلاق النصوص. يعني سواء كان سفره طاعة أو معصية له أن يقصر. ليه؟ وذلك لأن السفر لا معصية فيه، وإنما السفر المعصية ما يكون في السفر شيء مجاور. نعم. منها قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وقوله فتيمموا، وقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليها من غير فصل. 3 أيام ولياليها من غير فصل. يعني لم يقول أنه إن كان السفر طاعة، أما إذا كان معصية فلا يفعل ذلك. ذكر الرخص ولم يفصل بين الطائع والعاصي. نعم. فصار كما إذا أنشأ السفر في مباح ثم نوى المعصية بعده. وأما قوله تعالى غير باغ ولا عاد، أي غير متلذذ في أكلها ولا متجاوز قدر الضرورة. قال ونحن لا نجعل المعصية سببا للرخصة، وإنما سبب لحوق المشقة الناشئة من نقل الأقدام. قال ونحن لا نجعل المعصية سببا للرخصة، وإنما سبب لحوق المشقة الناشئة من نقل الأقدام والحر والبرد وغير ذلك. أنا لو قال وإنما السبب لحوق المشقة. قال والمحظور ما يجاوره من المعصية، فكان السفر من حيث إفادته الرخصة مباحا، من حيث إفادته الرخصة مباحا، لأن ذلك مما يقبل الانفصال. قال وليعلم أن الأوطان ثلاثة، نعم، أصلي ويسمى أهليا، هو الوطن الذي ولدت فيه وتعيش فيه على الدوام، نعم، وهو الذي يستقر الإنسان فيه مع أهله، وذلك لا يبطل إلا بمثله، إلا إذا كان أبطله وأنشأ وطنا أصليا ثانيا، أما لو عدد الأوطان لا مانع، له وطن أصلي هنا وطن أصلي في مكان آخر لا مانع، فإذا ذهب إلى ذاك المكان أتم الصلاة بمجرد دخوله، وإذا أتى إلى هذا الوطن الأصلي كذلك، الوطن الأصلي لا مانع من تعدده. نعم، كما الإنسان لو كان له بيتان، هنا بيت ومثلا بحلب بيت، يقيم هنا شهر وهناك شهر، نعم، أو يقيم هنا أسبوع وهناك أسبوع، ما الحكم؟ في الطريق بينهما يقصر، أما إذا وصل إلى هنا أو إلى هنا فإنه يتم بمجرد دخوله، لأن هذا وطن أصلي وذاك وطن أصلي. نعم، وهو أن ينتقل إلى بلد آخر بأهله بعزم القرار فيه. أما الطالب اللي بيدرس إخوان سنتين ثلاثة، هذا ليس بوطن أصلي، وإنما هذا وطن إقامة، ووطن الإقامة يبطل بالسفر عنه. ألا يرى أنه صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله من مكة إلى المدينة سمى نفسه مسافرا بمكة، حيث قال فإنا قوم سفر. والثاني هذا الوطن الأصلي هذا، نعم، والثاني وطن إقامة، وهو الذي يدخله المسافر فينوي أن يقيم فيه 15 يوما، ويبطل بالأصلي لأنه فوقه، وبالمماثل لطريانه عليه. يعني لو نوى الإقامة في مكان آخر ثم رجع إلى الذي كان يقيم فيه سابقا فإنه يبقى على حكم السفر لأنه فوقه، فوقه، لأنه فوقه، وبالمماثل لطرانه عليه وإنشاء السفر لمنافاته الإقامة. والثالث إذا يبطل بثلاث أشياء، بالوطن الأصلي وبالإقامة في غيره وبالسفر عنه. والثالث وطن سكنى، وهو أن يقيم الإنسان في مرحلة أقل من 15 يوما، ويبطل بالأول والثاني لأنهما فوقهما. والعلماء قالوا ولم يعتبر العلماء وطن السكنى لأنه ليس بوطن حقيقي. نعم، وبمثله لطريانه عليه، بيان لطريانه عليه، بيان ضعفه عدم لطريانه عليه، بيان ضعفه عدم وجوب الصوم وإتمام الصلاة، والله أعلم بالصواب. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.